اسمعوني يا شيخ ناصر. وعليكم السلام يا سيدي، كيف حالك؟ نعم الحال يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلسنا في قراءة مختصر تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى من أول سورة يوسف، صح؟ نعم يا سيدي. نعم. أخونا عبد الله معنا هون، لو احتجت إن هو يساعدك فالأخ عبد الله مستعد وهو إن شاء الله فيه الخير. أبشر فليبدأ إذن يا سيدي. لا، ابدأ أنت أولا وإن شاء الله بعدين إن شاء الله. حاضر يا سيدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبأسانيدكم، رضي الله عنكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سورة يوسف. سورة يوسف عليه السلام مكية، وهي 111 آية. ألف لام راء. تلك آيات الكتاب المبين، أي البين، حلاله وحرامه وحدوده أحكامه. قال قتادة: مبين، والله مبين مبين، والله بركته وهداه ورشده، فهذا من بانا، أي ظهر. وقال الزجاج: مبين الحق من الباطل والحلال من الحرام، فهذا من أبانا بمعنى أظهر. إنا أنزلناه، يعني الكتاب، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي أنزلناه بلغتكم لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. نحن نقص عليك، أي نقرأ، أحسن القصص. والقاص هو الذي يتبع الآثار ويأتي بالخبر على وجهه، أو يتبع الآثار ويأتي بالخبر على وجهه، معناه نبين لك أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان. وقيل المراد منه قصة يوسف عليه السلام خاصة، سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا، من سير الملوك والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد التقاء وغير ذلك من الفوائد. بما أوحينا إليك، ما المصدر، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت وقد كنت من قبله، أي من قبل وحينا، لمن الغافلين، لمن الساهين عن هذه القصة لا تعلمها. قوله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه، أي اذكر إذا قال يوسف لأبيه. ويوسف اسم عبري، ولذلك لا يجري عليه الصرف. وقيل هو عربي. سئل أبو الحسن الأقطع عن يوسف فقال: الأسف في اللغة الحزن، والأسيف العبد، واجتمع في يوسف عليه السلام فسمي به. يا أبتي، قرأ أبو جعفر وابن عامر يا أبتا بفتح الداء في جميع القرآن على تقدير يا أبتاه، والوجه أن أصله يا أبتا بالألف، وهي بدل عن ياء الإضافة، فحذفت الألف كما تحذف التاء، فبقيت الفتحة تدل على الألف كما تبقى الكسرة تدل على الياء عند حذف الياء. وقرأ الآخرون يا أبتي بكسر التاء في كل القرآن، والوجه أن أصله يا أبتا يا أبتي، فحذفت الياء تخفيفا واكتفاء بالكسرة لأن باب النداء حذف يدل على ذلك. قوله يا عبادي فاتقون: إني رأيت 11 كوكبا، أي نجما من نجوم السماء، ونصب الكواكب على التفسير، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ولم يقل رأيتها إلي ساجدات، والهاء والميم والياء والنون من كنايات من يعقل، لأنه لما أخبر عنها بفعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل، كقوله تعالى: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وكان النجوم في التأويل أخواته، وكان النجوم في التأويل أخواته. كانوا 11 رجلا يستضاء بهم كما يستضاء بالنجوم والشمس بالنجوم، والشمس أبوه والقمر أمه. وكان يوسف عليه السلام ابن 12 سنة حين رأى هذه الرؤيا، وقيل رآها ليلة الجمعة ليلة القدر، فلما قصها على أبيه قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. وذلك أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي، فعلم يعقوب أن إخوته إذا سمعوها حسدوه، فأمره بالكتمان، فيكيد لك كيدا، فيحتال في إهلاكك، لأنهم لا يعلمون تأويلها فيحسدونك. واللام في قوله لك صلة، كقوله تعالى: لربهم يرهبون. وقيل هو مثل قولهم: نصحتك ونصحت لك، وشكرتك وشكرت لك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي يزين لهم الشيطان ويحملهم على الكيد لعداوته القديمة. قوله عز وجل: وكذلك يجتبيك ربك، يصطفيك بقوله يعقوب ليوسف عليهما السلام، أي كما رفع منزلتك بهذه الرؤيا فكذلك يصطفيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يريد تعبير الرؤيا سمي تأويلا لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في منامه، والتأويل ما يؤول إليه عاقبة الأمر ويتم نعمته عليك، يعني بالنبوة، وعلى آل يعقوب أي على أولاده، فإن أولاده كلهم كانوا أنبياء، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق فجعلهما نبيين. إن ربك عليم حكيم. وقيل المراد من إتمام النعمة على إبراهيم الخلة، وقيل إن جاءه من الذبح، وقيل بإخراج يعقوب والأسباط من صلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين رؤيا يوسف هذه وبين تحقيقها بمصير أبويه وإخوته إليه 40 سنة، وهو قول أكثر أهل التفسير. وقال الحسن البصري: كان بينهما 80 سنة، فلما بلغت هذه الرؤيا إخوة يوسف حسدوه وقالوا: ما رضي أن تسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه، فبغوه وحسدوه. يقول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته، أي في خبره وخبر إخوته، آيات، قرأ ابن كثير آية على التوحيد، أي عظة وعبرة. وقيل عجب، وقرأ الآخرون آيات على الجمع، آيات على الجمع للسائلين. وذلك أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام، وقيل سألوه عن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إلى مصر، فذكر لهم قصة يوسف جميعها، فوجدوها موافقة لما في التوراة فتعجبوا منها. فهذا معنى قوله آيات للسائلين، أي دلالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل آيات للسائلين ولمن لم يسأل، كقوله سواء للسائلين. وقيل معناه عبرة للمعتبرين، فإنها تشتمل على حسد إخوة يوسف وما آل إليه أمرهم في الحسد، وتشتمل على رؤياه وما حقق الله منها، وتشتمل على صبر يوسف عليه السلام عن قضاء الشهوة وعلى الرق وعلى اللطف في السجن وما آل إليه أمره من الملك، وتشتمل على حزن يعقوب وصبره على فراق يوسف وما آل إليه أمره من الوصول إلى المراد، وغير ذلك من الآيات. إذ قالوا ليوسف، اللام فيه جواب القسم تقديره: والله ليوسف وأخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا. كان يوسف وأخوه بنيامين من أم واحدة، وكان يعقوب عليه السلام شديد الحب ليوسف عليه السلام، وكان إخوته يرون منه من الميل إليه ما لا يرونه مع أنفسهم، فقالوا هذه المقالة: ونحن عصبة، أي جماعة، وكانوا 10. قال الفراء: العصبة هي 10 فما زاد، وقيل العصبة ما بين الواحد إلى 10، وقيل ما بين 3 إلى 10، وقال مجاهد ما بين 10 إلى 15، وقيل ما بين 10 إلى 40، وقيل جماعة يتعصب بعضها لبعض لا واحد لها من لفظها كالنفر والرهد. إن أبانا لفي ضلال مبين، أي خطأ بين أي خطأ بين أمر إيثاره يوسف وأخاه علينا. وليس المراد من هذا الضلال الضلال عن الدين، ولو أرادوه لكفروا به، بل المراد منه الخطأ في تدبير أمر الدنيا. يقولون نحن أنفع في أمر الدنيا وإصلاح أمر معاشه ورع مواشيه من يوسف، فنحن أولى بالمحبة منه، فهو مخطئ في صف محبته إليه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي إلى أرض تبعد عن أبيه، وقيل في أرض تأكله السباع. يخلص لكم ويصفو لكم وجه أبيكم عن شغله بيوسف، وتكون من بعده من بعد قتل يوسف قوما صالحين تائبين، أي توبوا بعدما فعلتم هذا يعفو الله عنكم. وقال مقاتل صالحين يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، نهاهم عن قتله وقال القتل كبيرة عظيمة، فألقوه في غيابات الجب، أي في أسفل الجب وظلمته، والغيابة كل موضع ستر عنك الشيء وغيبه، والجب البئر غير المطوية لأنه جب، أي قطع ولم يطوى. حاضر يا سيدي. وألقوه في غيابة الجب، أي في أسفل الجب وظلمته، والغيابة كل موضع ستر عنك الشيء وغيبه، والجب البئر غير المطوية لأنه جب، أي قطع ولم يطوى. يلتقطه يأخذه، والالتقاط أخذ الشيء من حيث لا يحتسبه الإنسان. بعض السيارة، أي بعض المسافرين، فيذهب به إلى ناحية أخرى فتستريح منه إن كنتم فاعلين، أي إن عزمتم على فعلكم. قال محمد بن إسحاق اشتمل فعلهم على جرائم من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له، والغدر بالأمانة وترك العهد والكذب مع أبيهم، وعفى الله عنهم ذلك كله حتى لا ييأس أحد من رحمة الله. وقال بعض أهل العلم إنهم عزموا على قتله وعصمهم الله رحمة لهم، ولو فعلوا لهلكوا أجمعون. وكل ذلك كان قبل أن أنبأهم الله تعالى. وسئل أبو عمرو بن العلاء كيف قالوا نلعب وهم أنبياء؟ قال كان ذلك قبل أن نبأهم الله تعالى، فلما أجمعوا على التفريق بينه وبين والده بضروب من الحيل قالوا ليعقوب يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. قرأ أبو جعفر تأمنا بلا سمة، وهو رواية عن نافع. ثم كده يا سيدي صحيحة بلا سمة ولا بلا شمة؟ لا ال ال اقرأ من أول كده. حاضر يا سيدي. قالوا ليعقوب يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. قرأ أبو جعفر تأمنا بلا شمة أو سمة، مش واضحة عندي. بلا إشمام. تمام يا بلا سيدي. بلا شم من بلا يعني بلا إشمام، يعني جميع القراء يقرؤون بالإشمام ما عدا الإمام يعقوب، الإمام أبو جعفر فإنه يقرأ بلا إشمام. أحسن الله إليكم، وهو رواية عن نافع. وقرأ الباقون تأمن بإشمام الضمة في النون الأولى المدغمة، وهو إشارة إلى الضمة من غير إمحاض، ليعلم أن أصله لا تأمننا بنونين على تفعلنا، فأضغمت النون الأولى في الثانية. القراء ما عدا أبو جعفر جهال، واجب الاختلاس، والاختلاس معناه أن يأتي بثلثي الحركة اللي هو بيعبر عنه بالروم، وهو في الحقيقة اختلاس. يعني تجدهم في آخر المصاحف يعبرون عنه بالروم، يقول إن فيها إشمام وروم. الإشمام معناه أن بيضغم النون الأولى في الثانية ثم يشير إلى الحركة التي كانت موجودة بضم الشفتين أثناء أداء الإدغام، أثناء أداء الإدغام. والوجه الثاني هو الاختلاس، الاختلاس يعني يأتي بثلثي الحركة، تأمننا تأمننا، لا يأتي بحركة كاملة وإنما يأتي بثلثي الحركة. أما أبو جعفر فيقرأ بنونين بنونين، يعني أبو جعفر هو الوحيد الذي ليس له فيها إشمام ولا اختلاس، وإنما يقرأ بحركة كاملة. نعم. أحسن الله إليكم، بدأوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معهم، كأنهم قالوا: إنك لا ترسله معنا أتخافنا عليه، وإنا له لناصحون. قال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير، وذلك أنهم قالوا لأبيهم: أرسله معنا، فقال أبوهم: إني لا يحزنني أن تذهب به. فحينئذ قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. النصح هاهنا هو القيام بالمصلحة، وقيل البر والعطف. إنا عاطفون عليه، قائمون بمصلحته، نحفظه حتى نرده إليك. أرسله معنا غدا إلى الصحراء يرتع ويلعب. قرأ أبو عمرو وابن عامر بالنون فيهما وجزم العين في نرتع، وقرأ يعقوب نرتع بالنون ويلعب بالياء، وقرأ أهل الكوفة بالياء فيهما يرتع ويلعب وجزم العين في يرتع. وقرأ يعقوب نعم بالنون ويلعب بالياء. أعد مرة ثانية يا شيخ. حاضر يا سيدي. يرتع ويلعب، قرأ أبو عمرو وابن عامر بالنون فيهما نرتع ونلعب وجزم العين في نرتع، وقرأ يعقوب نرتع بالنون ويلعب بالياء، وقرأ أهل الكوفة بالياء فيهما وجزم العين في يرتع، يعني يوسف. وقرأ الآخرون نرتع بالنون ويلعب بالياء، والرتع هو الاتساع في الملاذ. يقال: رتع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته، يريد ونتنعم ونأكل ونشرب ونلهو وننشط. وقرأ أهل الحجاز يرتع بكسر العين وهو يفتعل من الرعي. ثم ابن كثير قرأ بالنون فيهما أي نتحارس ويحفظ بعضنا بعضا، وقرأ أبو جعفر ونافع بالياء إخبارا عن يوسف أي يرعى الماشية كما نرعى نحن وإنا له لحافظون. قال لهم يعقوب: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أي يحزنني ذهابكم به، والحزن هاهنا ألم القلب بفراق المحبوب، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وذلك أن يعقوب كان رأى في المنام أن ذئبا شد على يوسف وكان يخاف من ذلك، فمن ثم قال: أخاف أن يأكله الذئب. قرأ ابن كثير وإسماعيل وقالون عن نافع وعاصم وابن عامر الذئب بالهمزة، وكذلك أبو عمرو إذا لم يدرج، وحمزة إذا لم يقف. وقرأ الكسائي وورش عن نافع وأبو عمرو وفي الدرج وحمزة في الوقف الذيب بترك الهمزة في الهمز، أنه هو الأصل، لأنه من قولهم: تذابت الريح إذا جاءت من كل وجه، ويجمع الذئب الأبا وذئابا بالهمز. والوجه في ترك الهمز أن الهمزة خففت فطلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة عشرة إنا إذا لخاسرون عجزة ضعفاء. فلما ذهبوا به وأجمعوا أي عزموا أن يجعلوه يلقوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه هذه الواو زائدة تقديره أوحينا إليه، كقوله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه، أي ناديناه لنبوئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي أوحينا إلى يوسف عليه السلام لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بوحي الله وإعلامه إياه ذلك. قال مجاهد وقيل معناه وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف، وذلك حين دخلوا عليه فعرفهم وهم منكرون، والأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا وبعث إليه جبريل عليه السلام يؤنسه ويبشره بالخروج ويخبره أنه ينبيهم بما فعلوه ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ثم إنهم ذبحوا أسخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف عليه السلام وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قال أهل المعاني جاءوا في ظلمة العشاء ليكونوا أجرأ على الاعتذار بالكذب، وروي أن يعقوب عليه السلام سمع صياحهم وعويلهم فخرج وقال ما لكم يا بني هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا لا. قال فما أصابكم وأين يوسف؟ قال يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نترامى ونتنضل. قال السدي نشتد على أقدامنا وتركنا يوسف عند متاعنا عند ثيابنا وأقمشتنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا ولو كنا وإن كنا صادقين. فإن قيل كيف قالوا ليعقوب أنت لا تصدق الصادق، قيل معناه إنك تتهمنا في هذا الأمر لأنك خفتنا عليه في الابتداء واتهمتنا في حقه، وقيل معناه لا تصدقنا لأنه لا دليل على صدقنا وإن كنا صادقين عند الله. وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي بدم كذب لأنه لم يكن دم يوسف، وقيل بدم مكذوب فيه، فوضع المصدر موضع الاسم. وفي القصة إنهم لطخوا القميص بالدم ولم يشقوه، فقال يعقوب عليه السلام كيف أكله الذئب ولم يشق قميصه؟ فاتهمهم. قال بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، معناه فأمري صبر جميل أو فعلي صبر جميل، وقيل فصبر جميل أختاره، والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا جزع، والله المستعان على ما تصفون، أي أستعين بالله على الصبر على ما تكذبون. وجاءت سيارة وهم القوم المسافرون، سموا سيارة لأنهم يسيرون في الأرض، كانت رفقة من مدين تريد مصر، فأخطأوا الطريق فنزلوا قريبا من الجب، وكان الجب في قفر بعيد من العمران للرعاة والمارة، وكان ماؤه مالحا فعذبا حين ألقي يوسف عليه السلام فيه. فلما نزلوا أرسلوا رجلا من أهل مدين يقال له مالك ابن الذعر لطلب الماء، فذلك قوله تعالى فأرسلوا واردهم، والوارد الذي يتقدم الرفق إلى الماء فيهيئ الأرشية والدلاء، فأدلى دلوه أي أرسلها في البئر، يقال أدليت الدلو إذا أرسلتها في البئر ودلوتها إذا أخرجتها. فتعلق يوسف بالحبل فلما خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون. قال يا بشرى، قرأ الأكثرون هكذا بالألف وفتح الياء، والوجه أن بشرى مضافة إلى ياء المتكلم، وهو منادى مضاف فموضعه نصب. وقرأ الكوفيون يا بشرى بغير ياء الإضافة على فعل، وأمال الراء حمزة والكسائي وفتحها عاصم، وقيل بشر المستقي بشر المستقي أصحابه يقول أبشروا هذا غلام وأسروه، أي أخفوه بضاعة. قال مجاهد أسره مالك بن ذعر وأصحابه من التجار الذين معهم وقالوا هذا بضاعة استبضعها بعض أهل الماء إلى مصر خيفة أن يطلب منهم فيه المشاركة، وقيل أراد أن إخوة يوسف أسروا شأن يوسف وقالوا هذا عبد لنا أبق منا، قال الله تعالى والله عليم بما يعملون. فأتى يهوذا يوسف بالطعام فلم يجده في البئر فأخبر بذلك إخوته فطلبوه، فإذا هم بمالك أصحابه نزول فأتوهم فإذا هم بيوسف فقالوا هذا عبد آبق منا، ويقال إنهم هددوا يوسف حتى لم يعرف حاله، وقال مثل قولهم ثم باعوه بثمن بخس. قال الضحاك ومقاتل والسدي حرام لأن ثمن الحر حرام، وسمي الحرام بخسا لأنه مبخوس البركة. وعن ابن عباس وابن مسعود بخس أي زيوف، وقال عكرمة والشعبي بثمن قليل دراهم بدل من الثمن معدودة، ذكر العدد عبارة عن قلتها، ذكر العدد عبارة عن قلتها، وقيل إنما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون ما كان أقل من 40 درهما، إنما كانوا يعدونها عدا، فإذا بلغت أوقية وزنوها، وكانوا يعني إخوة يوسف فيه أي في يوسف من الزاهدين لأنهم لم يعلموا منزلته عند الله، وقيل كانوا في الثمن من الزاهدين لأنهم لم يكن قصدهم تحصيل الثمن، إنما كان قصدهم تبعيد يوسف عن أبيه. ثم انطلق مالك بن ذعر وأصحابه بيوسف فذهبوا به حتى قدموا مصر، وعرضه مالك على البيع فاشتراه صاحب أمر الملك، وكان على خزائن مصر يسمى العزيز، فذلك قوله تعالى. نعم يا سيدي. لا في أختي نسمع من نقرأ عشان نقرأ. المهم أيوان تقفل الميكروفون عندها لأنه بيعمل صوت وهينا خلاص تفضل يا شيخ. حاضر يا سيدي. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته واسمها راعيل، وقيل زليخة، أكرمي مثواه أي منزله ومقامه، والمثوى موضع الإقامة، وقيل أكرميه في المطعم والملبس والمقام، وقال قتادة وابن جريج منزلته، عسى أن ينفعنا أي نبيعه بالربح إن أردنا البيع أو يكتينا إذا بلغ بعض أمورنا أو نتخذه ولدا أي نتبناه. وجعلوا بعدها إيه يا سيدي؟ الآية مش واضحة عندي. هات اللي قبلها. طيب أو نتخذه ولدا أي نتبناه. نعم بعدها آية ولا نعم نعم تقريبا هي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض تقريبا هي نعم نعم يا سيدي أي في أرض مصر، أي كما أنقذنا يوسف من القتل وأخرجناه من الجب كذلك مكنا له في الأرض فجعلناه على خزائنها، ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي مكنا له في الأرض لكي نعلمه من تأويل الأحاديث، وهي عبارة عن الرؤيا، والله غالب على أمره، قيل الهاء في أمره كناية عن الله تعالى يقول إن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما الله به صانع. نعم منتهى. فلما بلغ أشده نعم وشدته وقوته ومعرفته منتهى شبابه وشدته وقوته ومعرفته آتيناه حكما وعلما، فالحكم النبوة والعلم الفقه في الدين، وقيل حكما يعني إصابة في القول، وعلما بتأويل الرؤيا. وقيل الفرق بين الحكيم والعالم أن العالم هو الذي يعلم الأشياء، والحكيم الذي يعمل بما يوجبه العلم، وكذلك نجزي المحسنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما المؤمنين، وعنه أيضا المهتدين. وقال الضحاك الصابرين على النوائب كما صبر يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني امرأة العزيز، يعني امرأة العزيز. والمراودة طلب الفعل، والمراد هنا أنها دعته إلى نفسها لواقعها، وغلقت الأبواب أي أطبقتها وكانت سبعة، وقالت هيت لك أي هلم وأقبل. قرأ أهل الكوفة والبصرة هيت لك بفتح الهاء هيت لك والتاء هيت لك جميعا، وقرأ أهل المدينة والشام هيت لك بكسر الهاء وفتح التاء، وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء هيت. والوجه أن في هذه الكلمة ثلاث لغات، أن في هذه الكلمة ثلاث لغات هيت وهيت وهيت، والكل بمعنى هلم. وقرأ السلمي وقتادة هيت لك بكسر الهاء وضم التاء مهموزا هئت، على مثال جئت يعني تهيأت لك. وأنكره أبو عمرو والكسائي وقال لم يبك هذا عن العرب، والأول هو المعروف عند العرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هيت لك. قال أبو عبيدة كان الكسائي يقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى الحجاز معناها تعالى. وقال عكرمة هي أيضا بالحورانية هلما. وقال مجاهد وغيره هي لغة عربية وهي كلمة حث وإقبال على الشيء. قال أبو عبيدة إن العرب لا تثني هيت ولا تجمع وتؤنس، وإنها صورة واحدة في كل حال. قال يوسف لها عند ذلك معاذ الله أي أعوذ بالله وأعتصم بالله مما دعوتني إليه إنه ربي، مما دعوتيني إليه إنه ربي، يريد أن زوجك قطفير سيدي أحسن مثواي أي أكرم منزلي. هذا قول أكثر المفسرين. وقيل الهاء راجعة إلى الله تعالى، يريد أن الله تعالى ربي أحسن مثواي أي آواني ومن بلاء الجب عافاني. إنه لا يفلح الظالمون يعني إن فعلت هذا فكنته في أهله بعدما أكرم مثواي، فأنا ظالم ولا يفلح الظالمون. وقيل لا يفلح الظالمون أي لا يسعد الزنا. ولقد همت به وهم بها، والهم هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه. وزعم بعض المتأخرين أن هذا لا يليق بحال الأنبياء عليهم السلام، وقال تم الكلام عند قوله ولقد همت به، ثم ابتدأ الخبر عن يوسف عليه السلام فقال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على التقديم والتأخير أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى البرهان فلم يهم. وأنكره النحاء وقال إن العرب لا تؤخر لولا عن الفعل، فلا تقول لقد قمت لولا زيد، وهو يريد لولا زيد لقمت. وقيل همت بيوسف أن يفترشها، وهم بها يوسف أي تمنى أن تكون له زوجة، وهذا التأويل أمثاله غير مرضية لمخالفتها أقاويل القدماء من العلماء الذين أخذ عنهم الدين والعلم. وقال بعضهم إن القدر الذي فعله يوسف عليه السلام كان من الستائر، والستائر تجوز على الأنبياء عليهم السلام. وقال بعض أهل الحقائق الهم همان، هم ثابت وهو إذا كان معه عزم وعقد ورضا، مثل هم امرأة العزيز، والعبد مأخوذ به وهم، وهم عارض وهو الخطرة، وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم، مثل هم يوسف عليه السلام، والعبد غير مأخوذ به ما لم يتكلم أو يعمل لولا أن رأى برهان ربه، اختلف في ذلك البرهان. قال قتادة وأكثر المفسرين إنه رأى صورة يعقوب وهو يقول له يا يوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء. وقال السدي نودي يا يوسف تواقعها، إنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في جوف السماء لا يطاق، ومثلك إن تواقعها مثله إذا مات ووقع في الأرض لا يستطيع أن يدفع نفسه. وروى عطية عن ابن عباس في البرهان أنه رأى مثال الملك. وقال جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما البرهان النبوة التي أودعها الله في صدره حالت بينه وبين ما يسخط الله عز وجل. وعن علي بن الحسين قال كان في البيت صنم فقامت المرأة وسترته بثوب، فقال لها يوسف لما فعلت هذا؟ فقالت استحييت منه أن يراني على المعصية. فقال يوسف أتستحين مما لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه؟ فأنا أحب أن أستحي من ربي، وهرب. قوله عز وجل لولا أن رأى برهان ربه، جواب لولا محذوف تقديره لولا أن رأى برهان ربه لواقع المعصية، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالسوء الإثم، وقيل السوء القبيح، والفحشاء الزنا. إنه من عبادنا المخلصين، قرأ أهل المدينة والكوفة المخلصين بفتح اللام حيث كان إذا لم يكن بعده ذكر الدين. وزاد الكوفيون مخلصا في سورة يوسف في سورة مريم عليهم السلام ففتحوا. ومعنى المخلصين المختارين للنبوة، دليله إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقرأ الآخرون بكسر اللام أي المخلص بكسر اللام أي المخلصين لله الطاعة والعبادة. واستبق الباب، وذلك أن يوسف لما رأى البرهان قام مبادرا إلى باب البيت هاربا هاربا، وتبعته المرأة لتمسك الباب حتى لا يخرج يوسف. فسبق يوسف وأدركته المرأة فتعلقت بقميصه خلفه فجذبته إليها حتى لا يخرج، وقدت قميصه أي فشقته من دبر أي من خلف. فلما خرج لقي العزيز، وهو قوله وألف يا سيدها لدى الباب أي وجد زوج المرأة قطفير عند الباب جالسا مع ابن عمي مع ابن عم لراعيل. فلما رأته هابته قالت سابقة بالقول لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا يعني الزنا، ثم خافت عليه أن يقتله فقالت إلا أن يسجن أي يحبس أو عذاب أليم أي ضرب بالسياط. فلما سمع يوسف مقالتها قال هي راودتني عن نفسي يعني طلبت مني الفاحشة فأبيت وفررت منها. وقيل ما كان يريد يوسف أن يذكرها. فلما قالت المرأة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ذكره، فقال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد وحكم حاكم من أهلها، اختلف في ذلك الشاهد. فقال سعيد بن جبير والضحاك كان صبيا في المهد أنطقه الله عز وجل، وهو رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكلم في المهدي أربعة وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى ابن مريم عليه السلام. وقيل كان ذلك الصبي ابن خال المرأة. وقال الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد لم يكن صبيا ولكنه كان رجلا حكيما ذا رأي. قال السدي هو ابن عم راعيل فحكم فقال إن كان قميصه قد من قبل أي من قدام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قطفير قميصه قد من دبر عرف خيانة امرأته وبراءة يوسف عليه السلام، قال لها إنه أي إن هذا الصنيع من كيدكن إن كيدكن عظيم. وقيل إن هذا من قول الشاهد. ثم أقبل قطفير على يوسف فقال يوسف يا يوسف أعرض عن هذا أي عن هذا الحديث فلا تذكره لأحد حتى لا يشيع. وقيل معناه لا تكترث به فقد بان عذرك وبراءتك. ثم قال لامرأته واستغفري لذنبك أي توبي إلى الله إنك كنت من الخاطئين من المذنبين. وقال إن هذا من قول الشاهد ليوسف ولراعيل، وأراد بقوله واستغفري لذنبك أي سلي زوجك أن لا يعاقبك ويصفح عنك. إنك كنت من الخاطئين من المذنبين، حتى راودت شابا عن نفسه وخانت وخنت زوجك، فلما استعصم كذبت عليه، وإنما قال من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات، لأنه لم يقصد به الخبر عن النساء، بل قصد به الخبر عمن يفعل ذلك، تقديره من القوم الخاطئين. كقوله تعالى وكانت من القانتين، بيانه قوله تعالى إنها كانت من قوم كافرين، قوله عز وجل وقال نسوة في المدينة الآية، يقول شاع أمر يوسف. هذه محنة عظيمة، يعني ابتلي بها يوسف عليه السلام. أولا محنته مع إخوانه استطاع أن يتجاوزها وصبر عليها، وجزاه الله عز وجل على ذلك جزاء عظيما، لأنه صبر في هذه المحنة. أما المحنة الأخرى فهذه كانت لها دوافع أخرى، فأحيانا يكون الصبر عن المعصية يحتاج إلى قوة إيمان وإلى قوة مراقبة وخوف من الله عز وجل. فهذه المرأة تزينت في أجمل زينتها وراودته وغلقت الأبواب وأرادت به ما أرادت، والمكان مهيأ، وقالت له هيئت لك هيئت لك على القراءات الموجودة، ما أطلبه منك؟ وهو شاب عزب، وتوعدته إن لم يستجيب لها بالسجن أو العذاب الأليم، ولكنه صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلام صبر عن معصية الله، وهذا هو الإخلاص، لأنه كان من المخلصين ومن المخلصين بالفتح لا وبالكسره، فمع وجود الداعي القوي فيه، لأنه في هذا الأمر، إلا أنه صبر عن ذلك، عن هذه المعصية، وقال لها معاذ الله، أي أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح الذي يستوجب سخط الله عز وجل وخيانة، أولا في حق نفسه وفي حق زوجها، فلا يليق بي أن أفعل هذا الفعل ولا أن أقع في ذلك الفعل. وأعتصم بالله ولجأ إلى الله عز وجل. والمفسرون رحمهم الله يذكرون عند تفسير هذه الآية أشياء غريبة بعيدة، ولكن الآيات واضحة كما ذكر بعض العلماء. فإذا قرأنا الآية التي قبلها والآية التي بعدها وراودته التي هو فيها التي راودته وهي التي حاولت معه وفعلت كل ما شيء وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي أقبل وتعالى، فاستعاذ بالله منها وبين قال لها إنه ربي أحسن مثواي، يعني أن الله عز وجل ربي ولا يليق بي أن أعصيه وأقع في هذا الفعل، إنه لا يفلح الظالمون، لو فعلت فأنا ظالم والظالم لا يفلح، ولذلك همت به بعد أن فعلت كل الأسباب، همت به ولكن الله عز وجل ثبته وعصمه، وبما معه من الإيمان والخوف والخشية الذي قال الله عز وجل فيه: لولا أن لا، ولقد همت به بها، ولقد هم بها وهمت به لولا أن رأى برهان ربه. العلماء يقولون، أو بعضهم يقول، بأن البرهان هنا هو ما في قلبه من الإيمان، أي من نور الإيمان الذي حال بينه وبين ما طلبته منه، وهذا يدل على كمال عفته عليه الصلاة والسلام، وأنه عنده قوة إيمان ومراقبة وخوف من الله عز وجل مع الدواعي التي هيئت له، فصرف عنه الله عز وجل السوء والفحشاء، لأنه من عبادنا المخلصين المخلصين، فالأمر كان كذلك. وأما قول البعض بأنها همت به لفعل الفاحشة وهم بها يضربها أو هكذا، هذا ليس يعني أيضا يوجد في شيء مأثور أو شيء صحيح ثابت. فعلى كل حال، الآية تدل على كمال وقوة إيمان يوسف عليه السلام، وعفته وصبره في هذه المحنة حتى اجتازها، وأثنى الله عليه في ذلك في القرآن الكريم. ويكفي ما جاء في الحديث الصحيح أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، وحري هذا بيوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عز وجل: وقال نسوة في المدينة الآية، يقول: شاع أمر يوسف والمرأة في المدينة، مدينة مصر، وقيل مدينة عين الشمس، وتحدثت النساء بذلك، وقلنا: امرأة العزيز تراود فتاها، أي عبدها الكنعاني، عن نفسه. عين شمس، عين الشمس هذه موجودة في مصر. نعم. نعم يا سيدي، أحسن الله إليكم، عن نفسه، أي تطلب من عبدها الفاحشة. قد شغفها حبا، أي علقها. الله، معلش لحظة يا سيدي. أي علقها حبا. قال الكلبي: حجب حبه قلبها حتى لا تعقل سواه. وقيل: أحبته حتى دخلها حبه شغاف قلبها، أي داخل قلبها. قال السدي: الشغاف جلدة رقيقة على القلب، يقول: دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب. وقرأ الشعبي والأعرج: شعفها بالعين غير المعجمة، معناه ذهب الحب بها كل مذهب، ومنه شعف الجبال وهو رؤوسها. إنا لنراها في ضلال مبين، أي خطأ ظاهر. وقيل: إنها تركت ما يكون على أمثالها من العفاف والستر، فلما سمعت راعي بمكرهن بقولهن وحديثهن. قال قتادة والسدي وقال ابن إسحاق: إنما قلنا ذلك مكرا بها لتريهن يوسف. وكان وصف لهن حسنه وجماله، وكان وصف لهن حسنه وجماله. وقيل: إنها أفشت إليهن ذلك، فلذلك سماه مكرا. أرسلت إليهن، قال وهب: اتخذت مأدوبة ودعت 40 امرأة منهن، هؤلاء اللاتي عيرنها، وأعتدت، أي أعدت لهن مكانا، لهن متكأ، أي ما يتكأ عليه. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومجاهد: متكأ، أي طعاما. سماه متكأ لأن أهل الطعام إذا جلسوا يتكئون على الوسائد، فسمي الطعام متكأ على الاستعارة، يقال اتكأنا عند فلان أي طعمنا، ويقال المتكأ ما اتكأت عليه للشراب أو الحديث أو الطعام. وآتت أعطت كل واحدة منهن سكينا، فكنا يأكلن اللحم حزا بالسكين. وقالت ليوسف اخرج عليهن، وذلك أنها كانت أجلسته في مكان آخر، فخرج عليهن يوسف. قال عكرمة كان فضل يوسف على سائر الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي إلى السماء يوسف كالقمر ليلة البدر، فلما رأينه أكبرنه أعظمنه. قال أبو العالية: هالهن أمره وبهتن. وقيل أكبرنه أي حضنا لأجله من جماله، ولا يصح. وقطعنا أي حززنا بالسكاكين التي معهن أيديهن، وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج، ولم يجدن الألم لشغل قلوبهن بيوسف. قال مجاهد: فما أحسسنا إلا بالدم. وقال قتادة: إنهن ابن أيديهن حتى ألقينه، إنهن أبن أيديهن حتى ألقينها، والأصح كان قطعا بلا إبانة. وقلنا: حاشا لله ما هذا بشر، أي معاذ الله أن يكون هذا بشر. ما هذا بشر نصب بنزع حرف الصفة، أي ببشر. إن هذا أي ما هذا إلا ملك من الملائكة كريم على الله. قالت يعني راعيل: فذلكن الذي لمتنني فيه، أي في حبه. ثم صرحت بما فعلت فقالت: لو لقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي امتنع. وإنما صرحت به لأنها علمت أن لا ملامة عليها منهن، وقد أصابهن ما أصابها من رؤيته. فقلنا له: أطع مولاتك. فقالت راعيل: ولئن لم يفعل ما آمره، ولئن لم يطاوعني فيما دعوته إليه ليسجنن، أي لا يعاقبن بالحبس، وليكون من الصاغرين من الأذلاء. ونون التوكيد تثقل وتخفف، والوقف على قوله ليسجنن بالنون لأنها مشددة، وعلى قوله ليكونن بالألف لأنها مخففة، وهي شبهة نون الإعراب في الأسماء، كقوله رأيت رجلا، وإذا وقفت رأيت رجلا بالألف، ومثله نون شبهت بنون حاضر يا سيدي، هي مكتوبة عندي، هي شبهة نون الإعراب. حاضر يا سيدي، وهي شبهت بنون الإعراب في الأسماء، كقوله رأيت رجلا، وإذا وقفت رأيت رجلا بالألف، ومثله لنسعفا بالناصية، فاختار يوسف عليه السلام السجن على المعصية. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي، أسمعكم يا سيدي. هذه نون التوكيد الخفيفة، مع أنها يعني يوقف عليها، ولكن في هذا الموضع وفي موضع أيضا في سورة العلق تقلب هذه النون التوكيد الخفيفة ألفا، فيوقف عليها بالألف عند الوقف. وهذا يدلنا على أن رسم المصحف العثماني له خصوصية، فهذه مواضع معينة رسمت وكتبت هكذا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يوقف عليها بهذه الكيفية بالألف، يوقف عليها بالألف في هذا الموضع وفي موضع سورة العلق لنسفع بالناصية لنسفع، ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون. هذه إيه؟ هذه أمور يختص بها المصحف أو الرسم العثماني، وهذا من الإعجاز. نعم. أحسن الله إليكم. قال ربي نعم. فاختار يوسف عليه السلام السجن على المعصية حين توعدته المرأة. قال ربي أي يا رب، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قيل كان الدعاء منها خاصة،

وقل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما قال حبسه فأنساه الشيطان ذكر ربه قيل أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك تقديره فأنساه الشيطان ذكره لربه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعليه الأكثرون أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان فلبث فمكث في السجن بضع سنين واختلفوا في معنى البضع فقال مجاهد ما بين 3 إلى 7 وقال قتادة ما بين 3 إلى 9 وقال ابن عباس ما دون 10 وأكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية 7 سنين وكان قد لبث قبله 5 سنين فحملته فجملته 12 سنة وقال الملك إني أرى 7 بقر نعم يا سيدي يقرأ أخونا عبدالله شوية حاضر يا سيدي حاضر تفضل عبدالله عبد الله الصوت بعيد. السلام عليكم ورحمة الله. صوت مسموع السلام عليكم. أي نعم مسموع. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم إلى الإمام أبي محمد البغوي رحمه الله تعالى قال في كتابه التفسير واختلفوا في معنى البضع في قوله تعالى فمكث في السجن بضع سنين فقال مجاهد ما بين 3 إلى 7 وقال قتادة ما بين 3 إلى 9 وقال ابن عباس ما دون 10 وأكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية 7 سنين وكان قد لبث قبله 5 سنين فجملته 12 سنة وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات فقال لهم يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قوله تعالى قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أخلاط أحلام مشتبهة أهاويل واحدها ضغث وأصله الحزمة من أنواع الحشيش والأحلام جمع الحلم أو جمع الحلم وهو الرؤيا والفعل منه حلمت أحلم بفتح اللام في الماضي وضمها في الغابر حلما وحلما مثقلا ومخففا وقوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا من القتل منهما من الفتيين وهو الساقي والذكر أي تذكر قول يوسف اذكرني عند ربك بعد أمه أي بعد حين وهو 7 سنين أنا أنبئكم بتأويله وذلك أن الغلام جثى بين يدي الملك وقال إن في السجن رجلا يعبر الرؤيا فأرسلون وفيه اختصار تقديره فأرسلني أيها الملك إليه فأرسله فأتى السجن قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يكن السجن في المدينة فقال يوسف يعني يا يوسف أيها الصديق فقال يوسف يعني يا يوسف أيها الصديق والصديق الكثير الصدق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات فإن الملك رأى هذه الرؤيا أحسن الله عليكم الصوت مسموع شيخنا الآن مسموع سنقطع فإن الملك رأى هذه الرؤيا نعم لعلي أرجع إلى الناس أهل مصر لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا وقيل لعلهم يعلمون منزلتك في العلم فقال لهم يوسف معبرا ومعلما

وقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها إن النفس لأمارة بالسوء بالمعصية إلا ما رحم ربي أي إلا من رحم ربي فعصمه وما بمعنى من كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم أي من طاب لكم وهم الملائكة عصمهم الله عز وجل فلم يركب فيهم الشهوة وقيل إلا ما رحم ربي إشارة إلى حالة العصمة عند رؤية البرهان إن ربي غفور رحيم فلما تبين للملك عذر يوسف وعرف أمانته وعلمه اشتاق لرؤيته وكلامه وذلك معنى قوله تعالى إخبارا عنه وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي أي أجعله خالصا لنفسي فلما كلمه فيه اختصار تقديره فجاء الرسول يوسف فقال له أجب الملك الآن أعجب الملك ما رأى منه مع حداثة سنه فأجلسه وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين مكين من المكانة في الجاه أمين أي صادق قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض الخزائن جمع خزانة وأراد خزائن الطعام والأموال والأرض أرض مصر أي خزائن أرضك على خراج مصر ودخله إني حفيظ عليم أي حفيظ للخزائن عليم بوجوه مصالحها وقيل حفيظ عليم أي كاتب حاسب وقيل حفيظ لما استودعتني عليم بما وليتني وقيل حفيظ للحساب عليم بالألسن أعلم لغة من يأتيني وقال الكلبي حفيظ بتقديره في السنين المجدبة عليم بوقت الجوع حين يقع فقال له الملك ومن أحق به منك فولاه ذلك وقال له إنك اليوم لدينا مكين ذو مكانة ومنزلة أمين على الخزائن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يعني أرض مصر ملكناه يتبوأ أي ينزل منها حيث يشاء ويصنع فيها ما يشاء قرأ ابن كثير وحده نشاء بالنون ردا على قوله مكنا وقرأ الآخرون بالياء ردا على قوله يتبوأ نصيب برحمتنا أي بنعمتنا شيخنا ليس هذا تأويل أول الرحمة بالنعمة أو هذا من أثار الرحمة على هذا الوجه هو من نتائج الرحمة ولكن كان الأولى أنه هو يذكر الرحمة وبعدين بعد ذلك يذكر نتائجها أحسن الله إليكم وقوله تعالى من نشاء ولا نضيع أجر هنا البغوي عموما من أئمة أهل السنة حتى في تفسيره واضح عليه جدا صبغة أهل السنة ولذلك هذه أيضا نصيب برحمتنا فهو لعله يقصد يعني من نتائج هذه الرحمة بنعمتنا يعني أثار الرحمة يعني يلتمس له أثر الرحمة أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم شيخا ونفع بكم قال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين قال ابن عباس ووهب يعني الصابرين وقال مجاهد وغيره فلم يزل يوسف عليه السلام يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف به حتى أسلم الملك وكثير من الناس فهذا في أمر الدنيا ولأجر الآخرة خير ثواب الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون فلما اطمأن يوسف قال هذه نصيب برحمتنا لمن نشاء أي هذه من رحمة الله تعالى بيوسف التي أصابه بها وقدرها له وليست هي مقصورة على نعمة الدنيا وإنما أيضا تشمله في الآخرة، ولا نضيع أجر المحسنين. لذلك فهو تشمله الرحمة في الدنيا والآخرة. المحسنين فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة أيضا حسنة، له في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وهذا يعني كان يعني تفسيرها بهذا المعنى كان أوضح من أن يذكر الأثر فقط، يعني أن يذكر الأثر فقط يفسر هذا المعنى كان يكون تفسير أوضح. نعم أحسن الله إليكم. قال ولا أجر الآخرة ثواب الآخرة. أو قال مجاهد وغيره فلم يزل يوسف عليه السلام يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف به حتى أسلم الملك وكثير من الناس، فهذا في أمر الدنيا. ولا أجر الآخرة ثواب الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فلما اطمأن يوسف عليه السلام في ملكه دبر في جمع الطعام بأحسن التدبير، وبنى الحصون والبيوت الكثيرة وجمع فيها الطعام للسنين المجدبة، وأنفق بالمعروف حتى خلت السنون المخصبة ودخلت السنون المجدبة بهول لم يعهد الناس بمثله، وقصد الناس مصر من كل النواحي يمتارون الطعام، فجعل يوسف لا يمكن أحدا منهم وإن كان عظيما أكثر من حمل بعير تقسيطا بين الناس، وتزاحم الناس عليه فأصاب أرض كنعان وبلاد الشام وما أصاب الناس في سائر البلاد من القحط والشدة، ونزل بيعقوب ما نزل بالناس فأرسل بنيه إلى مصر للميرة، وأمسك بنيامين أخا يوسف لأمه. فذلك قوله تعالى وجاء إخوة يوسف وكانوا عشرة، وكان منزلهم بالقرب من أرض فلسطين بغور الشام، وكانوا أهل بادية وإبل وشاة، فدعاهم يعقوب عليه السلام وقال يا بني بلغني أن بمصر ملكا صالحا يبيع الطعام فتجهزوا له فاذهبوا لتشتروا منه الطعام، فأرسلهم فقدموا مصر فدخلوا عليه على يوسف فعرفهم يوسف عليه السلام، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعرفهم بأول ما نظر إليهم، وقال الحسن لم يعرفهم حتى تعرفوا إليه وهم له منكرون، لأي لم يعرفوه، فلما نظر إليهم يوسف وكلموه بالعبرانية قال لهم أخبروني من أنتم وما أمركم فإني أنكرت شأنكم، قالوا نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار، فقال لعلكم جئتم تنظرون عورة بلادي، قالوا لا والله ما نحن بجواسيس إنما نحن إخوة بنو أب واحد، وهذا شيخ صديق يقال له يعقوب نبي من أنبياء الله، فقال وكم أنتم؟ قالوا كنا 12، فذهب أخ لنا معنا إلى البرية فهلك فيها وكان أحبنا إلى أبينا، قال فكم أنتم هاهنا؟ قالوا 10، قال وأين الآخر؟ قالوا عند أبينا لأنه أخ الذي هلك من أمه فأبونا يتسلى به، فقال فمن يعلم أن الذي تقولون حق وصدق؟ قالوا يا أيها الملك إن ببلاد لا يعرفنا فيها أحد من أهلها، فقال لهم يوسف فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين وأنا أرضى بذلك، قالوا فإن أبانا يحزن على فراقه وسنراود عنه أباه، قال فدعوا بعضكم عندي رهينة حتى تأتوني بأخيكم الذي من أبيكم، فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة شمعون، وكان أحسنهم رأيا في يوسف فخلفوه عنده، فذلك قوله تعالى ولما جهزهم بجهازهم أي حمل لكل واحد بعيرا بعدتهم، وقال أتوني بأخ لكم من أبيكم يعني بنيامين، ألا ترون أني أوفي الكيل أي أتمه ولا أبخس الناس شيئا فأزيدكم حمل بعير لأجل أخيكم وأكرم منزلتكم وأحسن إليكم وأنا خير المنزلين، قال مجاهد أي خير المضيفين وكان قد أحسن ضيافتهم.

بنيامين أي مما نخاف عليه، ونزداد على أحمالنا كيل بعير أي حمل بعير يكال لنا من أجله، لأنه كان يعطي باسم كل رجل حمل بعير، ذلك كيل يسير أي ما حملناه قليل لا يفينا وأهلنا. وقيل معناه نزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير لا مؤنة فيه ولا مشقة. نعم. قال لهم يعقوب لن أرسله معكم حتى تعطوني موثقا من الله أي ميثاقا وعهدا من الله، والعهد الموثق المؤكد بالقسم، وقيل المؤكد بإشهاد الله على نفسه، لتأتنني به، وأدخل اللام فيه لأن معنى الكلام اليمين، إلا أن يحاط بكم، قال مجاهد إلا أن تهلكوا جميعا، وقال قتادة إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. وفي القصة أن الإخوة ضاق عليهم الأمر وجهدوا أشد الجهد، فلم يجد يعقوب بدا من إرسال بنيامين معهم، فلما آتوه موثقهم أعطوه عهودهم، قال يعني يعقوب الله على ما نقول وكيل شاهد، وقيل حافظ. قال كعب لما قال يعقوب فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، قال الله عز وجل وعزتي لأردن عليك كليهما بعدما توكلت علي. وقال لهم يعقوب لما أرادوا الخروج من عنده يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وذلك أنه خاف عليهم العين لأنهم كانوا أعطوا جمالا وقوة وامتداد قامة وكانوا ولد رجل واحد، فأمرهم أن يتفرقوا في دخولهم لئلا يصابوا بالعين، فإن العين حق، وجاء في الأثر إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة. وعن إبراهيم النخعي أنه قال ذلك لأنه كان يرجو أن يروا يوسف في التفرق، والأول أصح. ثم قال وما أغني عنكم من الله من شيء، معناه إن كان الله قضى فيكم قضاء فيصيبكم مجتمعين كنتم أو متفرقين فإن المقدور كائن والحذر لا ينفع عن القدر، إن الحكم ما الحكم إلا لله. هذا تفويض يعقوب أموره إلى الله، عليه توكلت اعتمدت، وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي من الأبواب المتفرقة، وقيل كانت المدينة مدينة الفرماء ولها أربعة أبواب، فدخلوا من أبوابها ما كان يغني يدفع عنهم من الله من شيء، صدق الله تعالى يعقوب فيما قال، إلا حاجة مرادا في نفس يعقوب قضاها، أشفق عليهم إشفاق الآباء على أبنائهم وجرى الأمر عليه، وإنه يعني يعقوب عليه السلام لذو علم، يعني كان يعمل ما يعمل عن علم لا عن جهل، لما علمناه أي لتعليمنا إياه، وقيل إنه لعامل بما علم. قال سفيان من لا يعلم أو لا يعمل بما يعلم لا يكون عالما، وقيل إنه لذو حفظ لما علمناه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما يعلم يعقوب لأنهم لم يسلكوا طريق إصابة العلم. وقال ابن عباس لا يعلم المشركون ما ألهم الله أولياءه. ولما دخلوا على يوسف قالوا هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جئناك به، فقال أحسنتم وأصبتم وستجدون جزاء ذلك عندي. ثم أنزلهم فأكرمهم منزلتهم، ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة، فبقي بنيامين وحيدا فبكى وقال لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه. فقال يوسف لقد بقي أحدكم هذا وحيدا، فأجلسه معه على مائدته فجعل يواكله، فلما كان الليل أمر لهم بمثل، وقال لينام كل أخوين منكم على مثال، فبقي بنيامين وحده، فقال يوسف: وهذا ينام معي على فراشي. فنام معه، فجعل يوسف يضمه إليه ويشم ريحه حتى أصبح، وجعل روبين يقول: ما رأينا مثل هذا. فلما أصبح قال لهم: إني أرى هذا الرجل ليس معه ثان، فسأضمه إلي فيكون منزله معي. ثم أنزلهم منزلا وأجرى عليهم الطعام، وأنزل أخاه لأمه، فذلك قوله تعالى: آوى إليه أخاه، أي ضم إليه أخاه. فلما خلى به قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، أي لا تحزن بما كانوا يعملون بشيء فعلوه بنا فيما مضى، فإن الله تعالى قد أحسن إلينا، ولا تعلمهم شيئا مما أعلمتك. ثم أوفى يوسف لإخوته الكيل، وحمل لهم بعيرا بعيرا، ولبنيامين بعيرا باسمه، ثم أمر بسقائه الملك، فجعلت في رحل بنيامين وقوله تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وهي المشربة التي كان الملك يشرب منها. قال ابن عباس: كانت من زبرجد، وقال ابن إسحاق: كانت من فضة، وقيل من ذهب، وقال عكرمة: كانت مشربة من فضة مرصعة بالجواهر، جعلها يوسف مكيالا لئلا يكال بغيرها، وكان يشرب منها. والسقاية والصواع واحد، جعلت في وعاء طعام بنيامين. ثم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حتى انطلقوا وذهبوا منزلا، وقيل خرجوا من العمارة. ثم بعث من خلفهم من استوقفهم وحبسهم، ثم أذن مؤذن نادى مناد: أيتها العير، وهي القافلة التي فيها الأحمال، إنكم لسارقون، قفوا. قيل قالوه من غير أمر يوسف، وقيل قالوه بأمره وكان هفوة منه، وقيل قالوه على تأويل أنهم سرقوا يوسف من أبيه. فلما انتهى إليهم الرسول قال لهم: ألم نكرم ضيافتكم ونحسن منزلتكم ونوفيكم كيلكم ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم؟ قالوا: بلى. قالوا: وما ذاك؟ قالوا: سقاية الملك فقدناها ولا نتهم عليها غيركم. فذلك قوله عز وجل: قالوا وأقبلوا عليهم، عطفوا على المؤذن وأصحابه. ماذا تفقدون؟ ما الذي ضل عنكم؟ والفقدان ضد الوجدان. قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير من الطعام، وأنا به زعيم كفيل يقوله المؤذن. قالوا، يعني أخوة يوسف: تالله، أي والله. وخصت هذه الكلمة بأن أبدلت الواو فيها بالتاء في اليمين دون سائر أسماء الله تعالى: لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض لنسرق في أرض مصر. فإن قيل: كيف قالوا لقد علمتم؟ ومن أين علموا ذلك؟ قيل: قالوا قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فإنا منذ قطعنا هذا الطريق لم نرزق أحدا شيئا، فاسألوا عنا من مررنا به هل ضررنا أحدا؟ وقيل لأنهم ردوا البضاعة التي جعلت في رحالهم، قالوا: فلو كنا سارقين ما رددناها. وقيل قالوا بذلك لأنهم كانوا معروفين بأنهم لا يتناولون ما ليس لهم، وكانوا إذا دخلوا مصر كمموا أفواه دوابهم كي لا تتناول شيئا من حروث الناس، وما كنا سارقين. وقالوا، يعني قالوا، يعني المنادي وأصحابه: فما جزاؤه؟ يعني ما جزاء السارق إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين؟ قالوا، يعني إخوة يوسف: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي فالسارق جزاؤه أن يسلم السارق بسرقته إلى المسروق منه فيسترقه سنة، وكان ذلك سنة آل يعقوب في حكم السارق، وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق ويغرم ضعف قيمة المسروق. فأراد يوسف أن يحبس أخاه عنده، فرد الحكم إليهم ليتمكن من حبسه عنده على حكمهم. كذلك نجزي الظالمين الفاعلين ما ليس لهم فعله من سرقة مال البعير. فقال الرسول عند ذلك: لا بد من تفتيش أمتعتكم. فأخذ في تفتيشها، وروي أنه ردهم إلى يوسف فأمر بتفتيش أوعيتهم بين يديه، فبدأ بأوعيتهم لإزالة التهمة قبل وعاء أخيه، فكان يفتش أوعيتهم واحدا واحدا ثم استخرجها من وعاء أخيه. إنما أنث الكناية في قوله استخرجها والصواع مذكر بدليل قوله ولمن جاء به حمل بعير، لأنه رد الكناية هاهنا إلى السقاية. نعم أحسن الله عليكم. وقيل الصواع يذكر ويؤنث، فلما أخرج الصواع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم من الحياء وأقبلوا على بنيامين وقالوا ما الذي صنعت؟ فضحتنا وسودت وجوهنا يا بني راحيل، ما يزال لنا منكم البلاء، متى أخذت هذا الصواع؟ فقال بنيامين بل بنو راحيل لا يزال لهم منكم بلاء، ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البرية، والله قد وضع هذا الصواع في رحل الذي وضع البضاعة في رحالكم. فأخذوا بنيامين رقيقا، كذلك كدنا ليوسف، والكيد هاهنا جزاء الكيد، يعني كما فعلوا في الابتداء بيوسف من الكيد فعلنا بهم. وقد قال يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام فيكيدوا لك كيدا، فكدنا ليوسف في أمرهم، والكيد من الخلق الحيلة، ومنه ومن الله التدبير بالحق. وقيل كدنا ألهمنا، وقيل دبرنا، وقيل أردنا، ومعناه صنعنا ليوسف عليه السلام حتى ضم أخاه إلى نفسه وحال بينه وبين إخوته، ما كان ليأخذ أخاه فيضمه إلى نفسه في دين الملك أي في حكمه. قال قتادة وقال ابن عباس رضي الله عنهما في سلطانه إلا أن يشاء الله، يعني إن يوسف لم يكن يتمكن من حبس أخيه في حكم الملك لولا ما كدنا له بلطفنا حتى وجد السبيل إلى ذلك، وهو ما أجرى على ألسنة الإخوة أن جزاء السارق الاسترقاق، فحصل مراد يوسف بمشيئة الله تعالى. نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا يوسف على إخوته. وقرأ يعقوب يرفع ويشاء بالياء فيهما، وإضافة درجات إلى من في هذه السورة، والوجه أن الفعل فيهما مسند إلى الله تعالى، وقد تقدم ذكره في قوله إلا أن يشاء الله، أي يرفع الله درجات من يشاء، وقرأ الباقون بالنون فيهما، إلا أن الكوفيين قرأوا درجات بالتنوين، ومن سواهم بالإضافة أي نرفع به نحن، والواقع أيضا هو الله تعالى، وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى، فإن الله تعالى فوق كل عالم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يريدون أخا له من أمه يعنون به يوسف، واختلفوا في السرقة التي وصفوا بها يوسف، فقال سعيد بن جبير وقتاده كان لجده أبي أمه صنم يعبده فأخذه سرا أو كسره وألقاه في الطريق لئلا يعبد. وقال مجاهد إن يوسف جاءه سائل يوما فأخذ بيضة من البيت فناولها السائل، وقال سفيان بن عيينة أخذ دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب فأعطاها سائلا. وقال وهب كان يخبئ الطعام من المائدة للفقراء أو يخبأ الطعام من المائدة للفقراء، فأسرها فأضمرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، وإنما أنث الكناية لأنه عين بها الكلمة، وهي قوله قال أنتم شر مكانا، ذكرها سرا في نفسه ولم يصرح بها، يريد أنتم شر مكانا أي منزلا عند الله ممن رميتموه بالسرقة في صنيعكم بيوسف، لأنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقية وخيانتكم حقيقية، والله أعلم بما تصفون تقولون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يحبه، فخذ أحدنا مكانه بدلا منه، إنا نراك من المحسنين في أفعالك، وقيل من المحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد البضاعة، وقيل يعنون إن فعلت ذلك كنت من المحسنين. قوله تعالى قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال يوسف معاذ الله أعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل إلا من سرق تحرز من الكذب، إنا إذا لظالمون، إن أخذنا بريئا بمجرم. فلما استيأسوا منه أي أيسوا من يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه، وقال أبو عبيدة استيأسوا استيقنوا أن الأخ لا يرد إليهم، خلصوا نجيا أي خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون ولا لا يخالطهم غيرهم. والنجي يصلح للجماعة كما قالها هنا، ويصلح للواحد كقوله وقربناه نجيا. وإنما جاز للواحد والجمع لأنه مصدر جعل نعتا كالعدل والزور، ومثله النجوى يكون اسما ومصدرا. قال الله تعالى وإذ هم نجوى أي متناجون، وقال ما يكون من نجوى ثلاثة، وقال في المصدر إنما النجوى من الشيطان، قال كبيرهم يعني في العقل والعلم لا في السن. قال ابن عباس والكلبي هو يهوذا وهو أعقلهم، وقال مجاهد هو شمعون، وكانت له الرئاسة على إخوته، وقال قتادة والسدي والضحاك هو روبيل، وكان أكبرهم في السن، وهو الذي نهى عن قتل يوسف. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا أي عهدا من الله ومن قبل ما فرطتم قصرتم في يوسف، واختلفوا في محل ما قيل هو نصب بإيقاع العلم عليه، يعني أنتم تعلموا أنتم تعلمون من قبل تفريطكم في يوسف، وقيل وهو في محل رفع على ابتداء، وتم الكلام عند قوله من الله ثم قال ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف، وقيل ما صلة أي ومن قبل هذا فرطتم في يوسف. فلن أبرح الأرض التي أنا بها وهي مصر حتى يأذن لي أبي بالخروج منها يدعوني، أو يحكم الله لي برد أخي إلي أو بخروجي وترك أخي، وقيل أو يحكم الله لي بالسيف فأقاتلهم وأسترد أخي، وهو خير الحاكمين أعدل من فصل بين الناس سبحانه وتعالى. ارجعوا إلى أبيكم، يقول الأخ المحتبس بمصر لإخوته ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، بنيامين سرق، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك بضم السين وكسر الراء وتشديدها، يعني نسب إلى السرق، كما يقال خونته أي نسبته إلى الخيانة. وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني ما قلنا هذا إلا بما علمنا، فإنا رأينا إخراج الصواع من متاعه، وقيل معناه وما شهدنا إلا بما علمنا أي ما كانت منها شهادة في عمرنا على شيء إلا بما علمنا، وليست هذه شهادة منا، إنما هو خبر عن صنيع ابنك بزعمهم. وقيل قال لهم يعقوب عليه السلام ما يدري هذا الرجل أن ما يدري هذا الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته إلا بقولكم، فقالوا ما شهدنا عند يوسف بأن السارق يسترق إلا بما علمنا، وكان الحكم ذلك عند يعقوب وبنيه، وما كنا للغيب حافظين. قال مجاهد وقتاده ما كنا نعلم أن ابنك سيسرق ويصير أمرنا إلى هذا، وإنما قلنا ونحفظ أخانا مما له حفظه مما لنا حفظه منه سبيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما كنا لليله ونهاره ومجيئه وذهابه حافظين، وقال عكرمة وما كنا للغيب حافظين فلعلها دست بالليل في رحله. واسأل القرية التي كنا فيها أي أهل القرية. أقرب عندك يا عبد الله. نعم السلام عليكم. وقت الصلاة عندكم الآن؟ نعم قرابة 5 دقائق إن شاء الله. أحسن الله عليكم. قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، وقال عكرمة قبل هذه الآية وما كنا للغيب بحافظين فلعلها دست بالليل في رحله. قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها أي أهل القرية وهي مصر، والعير التي أقبلنا فيها أي القافلة التي كنا فيها، وكان صاحبهم قوم من كنعان من جيران يعقوب. قال ابن إسحاق عرف الأخ المحتبس بمصر أن إخوته أهل تهمة عند أبيهم لما كانوا صنعوا في أمر يوسف، فأمرهم أن يقولوا هذه المقالة لأبيهم وإنا لصادقون. فإن قيل كيف استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا بأبيه ولم يخبره بمكانه وحبس أخاه مع علمه بشدة وجد أبيه عليه، وقيل معنى العقوق قطيعة الرحم وقلة الشفقة. قيل قد أكثر الناس فيه، والصحيح أنه عمل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، أمره به ليزيد في بلاء يعقوب فيضاعف له الأجر ويلحقه في الدرجة بآبائه الماضين. وقيل إنه لم يظهر نفسه لإخوته لأنه لم يأمن أن يدبروا في أمره تدبيرا فيكتموه عن أبيه، والأول أصح. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت أنفسكم أمرا، وفيه اختصار معناه، فرجعوا إلى أبيهم وذكروا لأبيهم ما قال كبيرهم، فقال يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي حمل أخيكم إلى مصر لطلب نفع عاجل، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني يوسف وبنيامين وأخاهم المقيم بمصر، إنه هو العليم بحزني ووجدي على فقدهم، الحكيم في تدبير قوله. أحسن الله عليكم. نراد الشيخ يوسف يكمل من آية تالية من قوله تعالى وتولى عنهم أو ما بعدها، لأن الأذان عندنا. أحسن الله عليكم. قوله تعالى وتولى عنهم، وذلك أن يعقوب عليه السلام لما بلغه خبر بنيامين تناهى حزنه وبلغ جهده، وهيج حزنه على يوسف فأعرض عنهم، وقال يا أسف يا حزنا على يوسف، والأسف أشد الحزن، وبيضت عيناه من الحزن يعني عمي بصره. قال مقاتل لم يبصر بهما 6 سنين، فهو كظيم أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثه. وقال قتادة تردد حزنه في جوفه ولم يقل إلا خيرا. قال الحسن كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه 80 عاما، لا تجف عينا يعقوب وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب. أحسن الله إليكم. للشيخ يوسف موجود؟ نعم يا سيدي. أحسن الله إليك شيخ يوسف. لو تكمل معك يا سيدي. شيخ ناصر. أحسن الله إليك. نعم يا سيدي. حاضر يا سيدي. حاضر. أحسن. نعم يا سيدي. جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا يعني أولاد يعقوب تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف لا تفتر من حبه. يقال ما فتئ يفعل كذا، أي ما زال يفعل، ولا محذوف من قوله تفتأ، يقال ما فتئ يفعل كذا أي ما زال حتى تكون حرضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما دفن حرض دفنا، وقال مجاهد الحرض ما دون الموت يعني قريبا من الموت، وقال ابن إسحاق فاسدا لا عقل لك، والحرض الذي فسد جسمه عقله، وقيل ذائبا من الهم، ومعنى الآية حتى تكون دنف الجسم. مخبول العقل، وأصل الحرض الفساد في الجسم، والعقل من الحزن والهرم أو العشق أو الهم، ويقال رجل حرض وامرأة حرض ورجلان وامرأتان حرض ورجال ونساء كذلك، يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث، لأنه مصدر وضع موضع الاسم. أو تكون من الهالكين أي من الميتين. قال يعقوب عليه السلام عند ذلك لما رأى غلظتهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والبث أشد الحزن، سمي بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه أي يظهره. قال الحسن: بثي أي حاجتي. وروي أنه دخل على يعقوب جار له، جار له، وقال: يا يعقوب، ما الذي غير حالك؟ ما لي أراك ما تهشمت، ما لي أراك قد تهشمت، تهشمت وفن، تهشمت وفنيت، ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك. قال: هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من هم يوسف. فأوحى الله إليه: يا يعقوب، أتشكوني إلى خلقي؟ فقال: يا رب، خطيئة أخطأتها فاغفرها لي. فقال: قد غفرتها لك. فكان بعد ذلك إذا سئل قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قوله تعالى: وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أعلم من حياة يوسف ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا، تخيروا واطلبوا الخير في يوسف وأخيه. والتحسس بالحاء والجيم لا يبعد أحدهما من الآخر، إلا أن التحسس بالحاء في الخير وبالجيم في الشر، والتحسس هو طلب الشيء بالحاسة. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه: التمسوا ولا تيأسوا ولا تقنطوا من روح الله، أي من الرحمة، وقيل من فرج الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه وفيه إضمار تقديره، فخرجوا راجعين إلى مصر حتى وصلوا إليها فدخلوا عليه. قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، أي الشدة والجوع، وجئنا ببضاعة مزجاة، أي قليلة رديئة كاسدة، لا تنفق في ثمن الطعام إلا بتجوز من البائع فيها. وأصل الإزجاء السوق، والدفع السوق والدفع. وقيل للبضاعة المزجاة لأنها غير نافعة، وإنما تجوز على دفع من أخذها. فأوفي لنا الكيل، أي أعطينا ما كنت تعطينا قبل الثمن الجيد الوافي، قبل الثمن الجيد الوافي. وتصدق علينا، أي تفضل علينا بما بين الثمنين الجيد والرديء، ولا تنقصنا. هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن جريج والضحاك: وتصدق علينا برد أخينا إلينا، إن الله يجزي يثيب المتصدقين. وقال الضحاك: لم يقول إن الله يجزيك، لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن. وسئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء سوى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فقال سفيان: ألم تسمع قوله تعالى: وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين؟ يريد أن الصدقة كانت حلالا لهم. وروي أن الحسن سمع رجلا يقول: اللهم تصدق علي، فقال: إن الله لا يتصدق، وإنما يتصدق من يبغي الثواب. قال: اللهم أعطيني أو تفضل علي. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ اختلفوا في السبب الذي حمل يوسف على هذا القول. قال ابن إسحاق: ذكر لي أنهم لما كلموه بهذا الكلام أدركته الرقة فارفض دمعه فباح بالذي كان يكتمه. وقيل: قاله حين قرأ كتاب أبيه الذي كتب إليه فلم يتمالك البكاء، فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ فرقتم بينهما، وصنعتم ما صنعتم إذ أنتم جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف؟ وقيل: مذنبون وعاصون. وقال الحسن: إذ أنتم شبان ومعكم جهل الشباب. فإن قيل: كيف قال ما فعلتم بيوسف وأخيه وما كان منهم إلى أخيه شيء وهم لم يسعوا في حبسه؟ قيل: قد قالوا له في الصاع: ما رأينا منكم يا بني راحيل خيرا. وقيل: لما كان من أم واحدة كانوا يؤذونه من بعد، فقد من بعد فقد يوسف. قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قرأ ابن كثير وأبو جعفر: إنك على الخبر، وقرأ الآخرون على الاستفهام. قال: أنا يوسف وهذا أخي بنيامين، قد من الله علينا، أنعم الله علينا بأن جمع بيننا، إنه من يتقي بأداء الفرائض واجتناب المعاصي ويصبر عما حرم الله عز وجل عليه. قال ابن عباس: يتقي الزنا ويصبر عن العزوبة. قال مجاهد: يتقي المعصية ويصبر على السجن، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا معتذرين: تالله لقد آثرك الله علينا، أي اختارك الله وفضلك علينا، وإن كنا لخاطئين، أي وما كنا في صنيعنا بك إلا مخطئين مذنبين. يقال: خطئ خطأ إذا تعمد، وأخطأ إذا كان غير متعمد. قال يوسف وكان حليما: لا تثريب عليكم اليوم، لا تعير ولا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلما عرفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه فقال: ما فعل أبي بعدي؟ قال: ذهبت عيناه من البكاء فأعطاهم قميصه، ثم قال: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، أي يعد مبصرا، وقيل يأتيني بصيرا لأنه كان قد دعاه. قال الحسن: لم يعلم أنه يعود بصيرا إلا بعد أن أعلمه الله عز وجل. وقال الضحى: كان ذلك القميص من نسج الجنة. عن مجاهد قال: أمره جبريل أن يرسل إليه قميصه، فدفع يوسف ذلك القميص إلى إخوته وقال: ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير، أي خرجت من عريش مصر متوجهة إلى كنعان، قال أبوهم، أي قال يعقوب لولد ولده: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تسفهوني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: تجهلوني. وقال الضحاك: تهرموني، فتقول شيخ كبير قد خرف وذهب عقله. وقيل: تضعفوني. وقال أبو عبيدة: تضللوني، وأصل الفند الفساد. قالوا: يعني أولاده. تالله إنك لفي ضلالك القديم، لفي خطائك السابق من ذكر يوسف لا تنساه، والضلال هو الذهاب عن الطريق الصواب، فإن عندهم إن يوسف قد مات، ويرون يعقوب قد لهج بذكره. فلما أن جاء البشير، وهو المبشر عن يوسف، قال ابن مسعود رضي الله عنه: جاء البشير بين يدي العير، قال ابن عباس: هو يهوذا، قال: أنا ذهبت بالقميص ملطخا بالدم إلى يعقوب، فأخبرته أن يوسف أكله الذئب، فأنا أذهب إليه اليوم بالقميص فأخبره أن ولده حي فأفرحه كما أحزنته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حمله يهوذا وخرج حافيا حاصرا يعدو، ومعه 7 أرغفة لم يستوفي أكلها حتى أتى أباه، وكانت المسافة 80 فرسخة. وقيل: البشير مالك بن ذعر، ألقاه على وجهه، يعني ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، فعاد بصيرا بعدما كان أعمى، وعادت إليه قوته بعد الضعف، وشبابه بعد الهرم، وسروره بعد الحزن. قال: يعني يعقوب عليه السلام: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسف، وأن الله يجمع بيننا؟ روي أنه قال للبشير: كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصر. فقال يعقوب: ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام. قال: الآن تمت النعمة. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين مذنبين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. قال أكثر المفسرين: أخر الدعاء إلى السحر، وهو الوقت الذي يقول الله تعالى فيه: هل من داع فأستجيب له. وعن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سوف أستغفر لكم ربي، يعني ليلة الجمعة. وعن الشعبي قال: سوف أستغفر لكم ربي، قال: أسأل يوسف إن عفى عنكم أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه، أي ضم إليه أبويه. قال أكثر المفسرين: هو أبوه وخالته ليا، وكانت أمه راحيل قد ماتت في نفاس بنيامين. وقيل هو أبوه وأمه وكانت حيا، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فإن قيل فقد قال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، فكيف قال ادخلوا مصر بعدما أخبر أنهم دخلوها؟ وما وجه هذا الاستثناء وقد حصل الدخول؟ قيل: إن يوسف إنما قال لهم هذا القول حين تلقاهم قبل دخولهم مصر، وفي الآية تقديم وتأخير، والاستثناء يرجع إلى الاستغفار، وهو من قول يعقوب لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله. وقيل الاستثناء يرجع إلى الأمن من الجواز، لأنهم كانوا لا يدخلون مصر قبله إلا بجواز من ملوكهم. يقول: آمنين من الجواز إن شاء الله، كما قال: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقيل إنها هنا بمعنى إذ، يريد إذ شاء الله، كقوله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إذ كنتم مؤمنين. ورفع أبويه على العرش أي على السرير أجلسهما، والرفع هو النقل إلى العلو، وخر له سجدا يعني يعقوب وخالته وإخوته، وكانت تحية الناس يومئذ السجود، ولم يرد بالسجود وضع الجباه على الأرض، وإنما هو الانحناء والتواضع. وقيل وضع الجباه على الأرض، وكان ذلك على طريق التحية والتعظيم لا على طريق العبادة، وكان ذلك جائزا في الأمم السالفة، فنسخ في هذه الشريعة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: معناه خر لله عز وجل سجدا بين يدي يوسف، والأول أصح. وقال يوسف عند ذلك: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وهو قوله: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقد أحسن بي ربي أي أنعم علي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب، مع كونه أشد بلاء من السجن استعمالا للكرم لكي لا يخجل إخوته، بعدما قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، ولأن نعمة الله عليه في إخراجه من السجن أعظم، ولأنه بعد الخروج من الجب صار إلى العبودية والرق، وبعد الخروج من السجن صار إلى الملك، ولأن وقوعه في البئر كان لحسد إخوته، وفي السجن كان مكافأة من الله تعالى لزلة كانت منه. وجاء بكم من البدو، والبدو بسيط من الأرض يسكنه أهل المواشي بمواشيتهم، وكانوا أهل بادية ومواشي، يقال بدا يبدو إذا صار إلى البادية، من بعد أن نزق أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بالحسد والبغض. إن ربي لطيف أي ذو لطف لما يشاء، وقيل معناه لمن يشاء، وحقيقة اللطيف الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق، إنه هو العليم الحكيم. فلما جمع الله تعالى ليوسف شمله على أن نعيم الدنيا لا يدوم، سأل الله تعالى حسن العاقبة، فقال: رب قد آتيتني من الملك، يعني ملك مصر، والملك اتساع المقدور لمن له السياسة والتدبير، وعلمتني من تأويل الأحاديث يعني تعبير الرؤيا، فاطر أي يا فاطر السماوات والأرض أي خالقهما، أنت ولي أي معيني ومتولي أمري في الدنيا والآخرة، توفني مسلما يقول اقبضني إليك مسلما، وألحقني بالصالحين، يريد بآباء النبيين، ذلك الذي ذكرت من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك الذي ذكرت من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم أي ما كنت يا أيها النبي عند أولاد يعقوب إذ أجمعوا أمرهم أي عزموا على إلقاء يوسف في الجب وهم يمكرون، وما أكثر الناس يا أيها النبي ولو حرصت بمؤمنين على إيمانهم. وروي أن اليهود وقريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف، فلما أخبرهم على موافقة التوراة لم يسلموا، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فقيل له: إنهم لا يؤمنون وإن حرصت على إيمانهم، وما تسألهم عليه أي على تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله تعالى من أجر جعل وجزاء، إن هو ما هو يعني القرآن إلا ذكر عظة وتذكير للعالمين. وكأي وكم من آية عبرة ودلالة في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكان من إيمانهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا فكان من إيمانهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا قيل لهم من ينزل القطر قالوا الله، ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنها نزلت في تلبية المشركين من العرب، كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وقال عطاء: هذا في الدعاء، وذلك أن الكفار نسوا ربهم في الرخاء، فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء، كما قال تعالى: وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين الآية، وقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وغير ذلك من الآيات. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أي عقوبة مجللة. قال مجاهد: عذاب يغشاهم، نظيره قوله تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم الآية، قال قتادة وكيعة وقال الضحاك يعني الصواعق والقوارع، أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بقيامها، قال ابن عباس رضي الله عنهما تهيج بالناس وهم في أسواقهم. قل يا أيها النبي هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها، سبيلي سنتي ومنهاجي. وقال مقاتل ديني نظيره قوله ادعو إلى سبيل ربك أي إلى دينه، أدعو إلى الله على بصيرة على يقين، والبصيرة هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، أو يميز بها بين الحق والباطل أنا ومن اتبعني أي ومن آمن بي وصدقني أيضا يدعو إلى الله. هذا قول الكلبي وابن زيد، وقال حق على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكرون بالقرآن. وقيل تم الكلام عند قوله أدعو إلى الله، ثم استأنف على بصيرة أنا ومن اتبعني، يقول إني على بصيرة من ربي وكل من اتبعني. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية، على أحسن طريقة وأقصد هداية، معدن العلم وكنز الإيمان وجند الرحمن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قوله تعالى وسبحان الله أي وقل سبحان الله تنزيها له عما أشرك به وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك يا أيها الرسول إلا رجالا لا ملائكة نوحي إليهم، قرأ أبو جعفر وحفص نوحي بالنون وكسر الحاء نوحي، وقرأ الآخرون بالياء وفتح الحاء يوحى، من أهل القرى يعني من أهل الأمصار دون أهل البوادي، لأن أهل الأمصار أعقل من أهل البوادي لغلظهم وجفائهم. أفلم يسيروا في الأرض يعني هؤلاء المشركين المكذبين، فينظر كيف كان عاقبة آخر أمر الذين من قبلهم يعني الأمم المكذبة، فيعتبر ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. يقول جل ذكره هذا فعلنا بأهل ولايتنا وطاعتنا أن ننجيهم عند نزول العذاب، وما في الدار الآخرة خير لهم، فترك ما ذكرنا اكتفاء بدلالة الكلام عليه. قوله ولدار الآخرة قيل معناه ولدار الحال الآخرة خير، وقيل هو إضافة الشيء إلى نفسه كقوله إن هذا لهو حق اليقين، وكقولهم يوم الخميس وربيع الآخر أفلا تعقلون فتؤمنون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، اختلف القراء في قوله كذبوا، فقرأ أهل الكوفة وأبو جعفر كذبوا بالتخفيف، وكانت عائشة رضي الله عنها تنكر هذه القراءة، وقرأ الآخرون بالتشديد، فمن شدده قال معناه حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أي أيقنوا يعني الرسل أن الأمم قد كذبوهم تكذيبا لا يرجى بعد إيمانهم، والظن بمعنى اليقين، وهذا معنى قول قتادة، وقال بعضهم معناه حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومه أو أن يصدقوهم وظنوا أن من آمن بهم من قومهم قد كذبوهم وارتدوا عن دينهم لشدة المحنة والبلاء عليهم استبطاء النصر. ومن قرأ بالتخفيف قال معناه حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أي ظن قومهم أن الرسل قد كذبتهم في وعيد العقاب. وروي عن ابن عباس أن معناه ضعف قلوبهم يعني وظنت الرسل أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر وكانوا بشرا فضعفوا ويأسوا وظنوا أنهم قد أخلفوا، ثم تلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله جاءهم أي جاء الرسل نصرنا فنجي من نشاء. قرأ العامة بنونين أي نحن ننجي من نشاء، وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب بنون واحدة مضمومة وتشديد الجيم وفتح الياء على ما لم يسمى فاعله، لأنها مكتوبة في المصحف بنون واحدة مضمومة، فيكون محل من رفعا على هذه القراءة، وعلى القراءة الأولى يكون نصبا، فنجي من نشاء عند نزول العذاب وهم المؤمنون المطيعون، ولا يرد بأسنا عذابنا عن القوم المجرمين أي المشركين. لقد كان في قصصهم أي في خبر يوسف وإخوته عبرة عظة لأولي الألباب ما كان يعني القرآن حديثا يفترى أي يختلق، ولكن تصديق الذي أي ولكن كان تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل، وتفصيل كل شيء مما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام والأمر والنهي، وهدى ورحمة بيانا ونعمة لقوم يؤمنون. سورة الرعد ألف لام ميم راء. قال ابن عباس معناه أنا الله أعلم وأرى، تلك آيات الكتاب يعني تلك الأخبار التي قصصتها عليك آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة، والذي أنزل إليك يعني وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك الحق أي هو الحق فاعتصم به، فيكون محل الذي رفع على الابتداء والحق خبره، وقيل محله خفض يعني تلك الآيات الكتاب وآيات الذي أنزل إليه، ثم ابتدأ الحق يعني ذلك الحق. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما أراد بالكتاب القرآن، ومعناه هذه آيات الكتاب يعني القرآن، ثم قال وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ولكن أثر الناس لا يؤمنون. قال مقاتل نزلت في مشركي مكة حين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوله من تلقاء نفسه، فرد قولهم ثم بين دلائل ربوبيته، فقال عز من قائل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني السواري واحدها عمود مثل أديم وأدم وعمد، وأيضا جمعه مثل رسول ورسل، معناه نفي العمد أصلا وهو الأصح، يعني ليس من دونها دعامة تدعمها ولا فوقها علاقة تمسكها، ثم استوى على العرش على عليه وسخر الشمس والقمر ذللهما لمنافع خلقه فهما مقهوران، كل يجري أي يجريان على ما يريد الله عز وجل لأجل مسمى أي إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا. وقال ابن عباس أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما ينتهيان إليها ولا يجاوزانها، يدبر الأمر يقضيه وحده، يفصل الآيات يبين الدلالات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون لكي توقنوا بوعده وتصدقوه، وهو الذي مد الأرض بسطها وجعل فيها رواسي جبالا ثابتة واحدتها راسية وأنهارا أي وجعل فيها أنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين أي صنفين اثنين أحمر وأصفر وحلوا وحامضا، يغشي الليل النهار أي يلبس النهار بظلمة الليل ويلبس الليل بضوء النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فيستدلون. والتفكر تصرف القلب في طلب معاني الأشياء، وفي الأرض قطع متجاورات متقاربات يقرب بعضها من بعض وهي مختلفة، هذه طيبة تنبت وهذه سبخة لا تنبت، هذه طيبة تنبت أو تنبت وهذه سبخة لا تنبت، وهذه قليلة الريع وهذه كثيرة الريع، وجنات أي بساتين من أعناب وزرع ونخيل صنوان، الصنوان جمع صنو وهو النخلات بجمعهن أصل واحد، وغير صنوان هي النخلة المنفردة بأصلها، وقال أهل التفسير صنوان مجتمع وغير صنوان متفرق، نظيره من الكلام قنوان جمع قنو يسقى بماء واحد، قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب يسقى بالياء أي يسقى ذلك كله بماء واحد، وقرأ الآخرون بالتاء تسقى لقوله تعالى وجنات ولقوله تعالى من بعد ونفضل بعضها على بعض ولم يقل بعضه، والماء جسم رقيق مائع به حياة كل نائم، ونفضل بعضها على بعض في الأكل وفي الثمر والطعم. قال قرأ حمزة والكسائي ويفصل بالياء لقوله تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات، وقرأ الآخرون بالنون على معنى ونحن نفصل لا، نفضل بعضها على بعض في الأكل. نعم، وجاء في الحديث: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال الفارسي: كجيد التمر والدقل والحلو والحامض. قال مجاهد: كمثل بني آدم صالحهم وخبيثهم وأبوهم واحد. وأبوهم واحد. قال الحسن: هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم، كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن عز وجل فسطحها فصارت قطعا متجاورة، فينزل عليها المطر من السماء فتخرج هذه زهرتها وشجرها وثمرها ونباتها، وتخرج هذه سبخها وملحها وخبيثها، وكل يسقى بماء واحد. كذلك الناس خلقوا من آدم عليه السلام، فينزل من السماء تذكرة فتفرق قلوب فتخشع، فتفرق قلوب فتخشع، وتقسو قلوب فتلهو، إن في ذلك الذي ذكرت لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم، العجب تغير النفس برؤية المستبعد في العادة وفي والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه إنك إن تعجب من إنكارهم النشأة الآخرة مع إقرارهم بابتداء الخلق فعجب أمرهم. فكان المشركون ينكرون البعث مع إقرارهم بابتداء الخلق من الله تعالى، وقد تقرر في القلوب أن الإعادة أهون من الابتداء، فهذا موضع العجب. وقيل معناه: وإن تعجب من تكذيب المشركين واتخاذهم ما لا يضر ولا ينفع آلهة يعبدونها وهم قد رأوا من قدرة الله تعالى ما ضرب لهم به الأمثال، فعجب قولهم، أي فتعجب أيضا من قولهم: أإذا كنا ترابا بعد الموت أإنا لفي خلق جديد، أي نعاد خلق نعيد خلقا جديدا كما نعاد خلقا جديدا كما كنا قبل الموت. قال الله تعالى: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم يوم القيامة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، الاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته، والسيئة هاهنا هي العقوبة والحسنة العافية، وذلك أن مشركي مكة كانوا يطلبون العقوبة بدلا من العافية استهزاء منهم، يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد خلت من قبلهم المثلات، أي مضت من قبلهم في الأمم التي عصت ربها وكذبت رسلها العقوبات. والمثلات جمع المثل بفتح الميم، مثلات جمع الميم وضم الثاء، مثلات مثل صدقة وصدقات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه، أي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آية من ربه، أي علامة وحج على نبوته. قال الله تعالى: إنما أنت منذر مخوف ولكل قوم هاد، أي لكل قوم نبي يدعوهم إلى الله تعالى. وقال الكلبي: داع يدعوهم إلى الحق أو إلى الضلال. وقال عكرمة: الهادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما أنت منذر وأنت هاد لكل قوم، أي داع. وقال سعيد بن جبير: الهادي هو الله تعالى، قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر أو أنثى سوى الخلق أو ناقص الخلق واحدا أو اثنين أو أكثر، وما تغيض الأرحام، أي ما تنقص وما تزداد. قال أهل التفسير: غيض الأرحام، غيض الأرحام الحيض على الحمل، فإذا حاضت الحامل كان نقصانا في الولد، لأن دم الحيض غذاء الولد في الرحم، فإذا أهرقت أو أهرقت الدم ينقص الغذاء فينتقص الولد، وإذا لم تحض يزداد الولد ويتم فالنقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم، والزيادة تمام خلقته باستمساك الدم. وقيل: إذا حاضت ينتقص الغذاء وتزداد مدة الحمل حتى تستكمل 9 أشهر طاهرة، فإن رأت 5 أيام دما وضعت 9 أشهر و5 أيام، فالنقصان في الغذاء والزيادة في المدة. وقال الحسن: غيظها نقصانها من 9 أشهر والزيادة زيادتها على 9 أشهر. وقيل: النقصان السقط والزيادة تمام الخلق، وأقل مدة الحمل 6 أشهر، فقد يولد المولود لهذه المدة ويعيش، وكل شيء عنده بمقدار، أي بتقدير بتقدير وحد لا يجاوزه ولا يقصر عنه، عالم الغيب والشهادة الكبير الذي كل شيء دونه، المتعال على كل شيء. قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي يستوي في علم الله المسر بالقول والجاهر به، ومن هو مستخف بالليل أي مستتر بظلمة الليل، وسارب بالنهار أي ذاهب في سربه ظاهر، والسرب بفتح السين، والسرب وسكون الراء الطريق والسرب. قال القتيبي: سارب بالنهار أي متصرف في حوائجه. وقال ابن عباس: هو صاحب ريبة مستخف بالليل، فإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بريء من الإثم. وقيل: مستخف بالليل أي ظاهر من قولهم، خفيت الشيء إذا خفيت الشيء إذا أظهرته، أخفيته إذا كتمته. وسارب بالنهار أي متوار داخل في سرب. له معقبات، أي لله تعالى: ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، صعدت ملائكة الليل جاء في عقبها ملائكة النهار، وإذا صعدت ملائكة النهار جاء في عقبها ملائكة الليل. والتعقيب العود بعد البدء، وإنما ذكر بلفظ التأنيث لأن واحدها معقب وجمعه معقبة، معقب ومعقبة، ثم جمع الجمع معقبات، كما قيل أبناوات سعد ورجالات بكر من بين يديه ومن خلفه، يعني من قدام هذا المستخفي بالليل والسارب بالنهار، ومن خلفه من وراء ومن خلفه من وراء ظهره، يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، أي يحفظونه بإذن الله ما لم يجئ القدر، فإذا جاء القدر خلوا عنه. وقيل يحفظونه من أمر الله، أي مما أمر الله به من الحفظ عنه. قال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك موكل به يحفظه من نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منهم شيء يأتيه يريده إلا قال وراءك، إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغير ما بأنفسهم من الحال الجميلة فيعصوا ربهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلاكا فلا مرد له، أي لا راد له، وما لهم من دونه من وال، أي ملجأ يلجؤون إليه. وقيل وال يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. قوله: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، قيل خوفا من الصاعقة طمعا في نفع المطر، وقيل الخوف للمسافر يخاف منه الأذى أو المشقة، والطمع للمقيم يرجو منه البركة والمنفعة، وقيل الخوف من المطر في غير مكانه وأبانه، والطمع إذا كان في مكانه وأبانه، ومن البلدان ما إذا مطروا قحطوا، وإذا لم يمطروا أخصبوا، وينشئ السحاب الثقال بالمطر، يقال أنشأ الله السحابة فنشأت أي أبداها فبدت، والسحب جمع واحدتها سحابة، ويسبح الرعد بحمده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سمع صوت الرعد فقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير، فإن أصابته ساعقة فعلى ديته. وعن عبد الله بن الزبير: فإن أصابته ساعقة فعلى ديته. شيخنا، هل هي على ديته أم على دينه؟ شيخنا، مكتوب عندي فعلى ديته. لا، فعلى دينه. لا. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والملائكة من خيفته أي تسبح الملائكة من خيفة الله عز وجل وخشيته. ويرسل الصواعق جمع صاعقة، وهي العذاب المهلك، ينزل من البرق فيحرق من يصيبه، فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون يخاصمون في الله. نزلت في شأن أربد بن ربيعة حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم مما ربك، أمن در أم من ياقوت أم من ذهب، فنزلت صاعقة من الملاء من ال... فنزلت صاعقة من السماء يا سيد ولا من الماء؟ عندي من الماء يبدو أنها خطأ من السماء فأحرقت، وهو شديد المحال. قال علي رضي الله عنه شديد الأخذ، وقال ابن عباس شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة، وقال أبو عبيدة شديد العقوبة، وقيل شديد المكر والمحال والمماحلة المماكرة والمغالبة، له دعوة الحق أي لله دعوة الصدق. قال علي رضي الله عنه دعوة الحق التوحيد. وقال ابن عباس شهادة الله ألا شهادة أن لا إله إلا الله، وقيل الدعاء بالإخلاص والدعاء الخالص لا يكون إلا لله عز وجل، والذين يدعون من دونه أي يعبدون الأصنام من دون الله تعالى لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا يجيبونهم بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضر، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، أي إلا كباسط كفيه ليقبض على الماء، والقابض على الماء لا يكون في يده شيء ولا يبلغ إلى فيه منه شيء. كذلك الذين يدعون الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع لا يكون بيده شيء. وقيل معناه كالرجل العطشان الجالس على شفير البئر يمد يده إلى البئر فلا يبلغ قعر البئر إلى الماء ولا يرتفع إليه الماء، فلا ينفعه بسط الكف إلى الماء ودعاؤه له ولا هو يبلغ فاه. كذلك الذين يدعون الأصنام لا ينفعهم نداؤها ودعاؤها ولا وهي لا تقدر على شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كالعطشان إذا بسط كفيه إلى الماء لا ينفعه ذلك ما لم يغرف بهما الماء ولا يبلغ الماء فاه ما دام باسطا كفيه. مثل ضربه الله لخيبة الكفار، وما دعاء الكافرين أصنامهم إلا في ضلال يضل عنهم إذا احتاجوا إليه، كما قال وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يدعون. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال، لأن أصواتهم محجوبة عن الله، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا يعني الملائكة والمؤمنين، وكرها يعني المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسيف، وظلالهم يعني ظلال الساجدين طوعا وكرها تسجد لله عز وجل طوعا. قال مجاهد ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع، وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره بالغدو والآصال، يعني إذا سجد بالغدو والعشي يسجد معه ظله. والآصال جمع الأصل، والأصل جمع الأصيل، وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس. وقيل ظلالهم أي أشخاصهم بالغدو والآصال بالبكر والعشايا. وقيل سجود الظل تذليله لما أريد له، قوله تعالى قل من رب السماوات والأرض أي خالقها ومدبرهما، خالقهما ومدبرهما، فسيقولون الله، إنهم يقرون بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض. إذا أجابوك فقل أنت أيضا أيها النبي الله. وروي أنه لما قال هذا للمشركين عطفوا عليه فقالوا أجب أنت، فأمره الله عز وجل فقال قل أنت يا أيها النبي الله، ثم قال الله لهم إلزاما للحجة قل أفاتخذتم من دونه أولياء، معناه إنكم مع إقراركم بأن الله خالق السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموها من دون الله، يعني الأصنام، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكون لكم. ثم ضرب لهم مثلا فقال قل هل يستوي الأعمى والبصير، كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن، أم هل تستوي الظلمات والنور، أي كما لا يستوي الظلمات والنور لا يستوي الكفر والإيمان، أم جعلوا أي جعلوا لله شركاء خلقوا خلقه فتشابه الخلق عليهم، أي اشتبه ما خلقوه بما خلقه الله تعالى فلا يدرون ما خلق الله وما خلق آلهتهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم ضرب الله تعالى مثلين للحق والباطل، فقال عز وجل أنزل يعني الله عز وجل من السماء ماء يعني المطر، فسالت من ذلك الماء أودية بقدرها أي في الصغر والكبر، فاحتمل السيد الذي حدث من ذلك الماء زبدا رابيا، الزبد الخبث الذي يظهر على وجه الماء رابيا أي عاليا مرتفعا فوق الماء الصافي الباقي هو الحق، والذاهب الزائل الذي يتعلق بالأشجار وجوانب الأودية هو الباطل. وقيل قوله أنزل من السماء ماء هذا مثل للقرآن والأودية، والأودية مثل للقلوب، يريد ينزل القرآن فتحتمل منه القلوب على قدر اليقين والعقل والشك والجهل، فهذا أحد المثلين. والمثل الآخر قوله عز وجل ومما يوقدون عليه في النار، قرأ حمزة والكساء وحفص يوقدون بالياء لقوله تعالى ما ينفع الناس، ولا مخاطبة ها هنا، ولا مخاطبة ها هنا، قرأ الآخرون بالتاء ومما توقدون أي ومن الذين توقدون عليه النار، والإيقاد جعل النار تحت الشيء ليذوب ابتغاء حلية أي لطلب زينة، وأراد الذهب والفضة لأن الحلية تطلب منهما، أو متاع أي طلب متاع وهو ما ينتفع به، وذلك مثل الحديد والنحاس والرصاص، والصفر تذاب فيتخذ منها الأواني وغيرها مما ينتفع بها، فيتخذ منها الأواني وغيرها مما ينتفع بها، زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل أي إذا أذيب فله أيضا زبد مثل زبد الماء، فالباقي الصافي من هذه الجواهر مثل الحق، والزبد الذي لا ينتفع به مثل الباطل، فأما الزبد الذي على السيل فيذهب جفاء أي ضائعا باطلا، والجفاء ما رمي به الوادي من الزبد والقدر إلى جلباته، والقدر إلى جلباته، يقال جفى الوادي وأجفأ إذا ألقي ألقى غثاءه، وأجفأت القدر وجفأت إذا غلت وألقت زبدها، فإذا سكنت ولم يبقى فيها شيء معناه إن الباطل وإن علا في وقت فإنه يضمحل. وقيل جفاء أي متفرقة، يقال جفأت الريح الغيمة إذا فرقت وذهبت به، وأما ما ينفع الناس يعني الماء والذهب والفضة والصفر والنحاس فيمكث في الأرض أي يبقى ولا يذهب، كذلك يضرب الله الأمثال، جعل الله هذا مثالا للحق والباطل، يعني أن الباطل كالزبد يذهب كالزبد يذهب ويضيع، والحق كالماء يبقى في القلوب. وقيل هذا تسلية للمؤمنين، يعني أن أمر المشركين كالزبد يرى في الصورة شيئا وليس له حقيقة، وأمر المؤمنين كالماء المستقر في مكانه له البقاء والثبات. قوله تعالى للذين استجابوا حاضر يا سيدي حاضر حاضر يا سيدي.